السؤال 18 يقول حديث علي رضي الله عنه فيه عليه السلام، يعني ما حكم أن يقال لعلي إذا ذكر بدل رضي الله عنه يقال عليه السلام؟ فالسائل يقول هل كان السلف يقولون عليه السلام، وما الفرق بينها وبين قول رضي الله عنه، وأيهما أفضل؟ والصحيح اللي عليه أكثر السلف وعليه العلماء أنهم يقولون لا يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بعليه السلام بدل رضي الله عنه، لا يخصص. وإن كان يعني من حيث الجواز جائز، لأن علي من آل البيت، وآل البيت يعني في الصلاة لما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فهو داخل في الآل رضي الله عنه. لكن الشيء الثابت الصحيح أن علي يقال رضي الله عنه كما يقال عن غيره من الصحابة ممن هم أفضل منه كأبي بكر وعمر، وأنه لو قيل عليه السلام أحيانا بناء على أنه من آل البيت لا بأس، لكن لا يجوز التخصيص بأن يخص علي كلما ذكر قيل عليه السلام يقال رضي الله عنه. ويقول ما الفرق بين قول رضي الله عنه وعليه السلام؟ رضي الله عنه هذه خصت بأن تدخل في جميع الصحابة الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما عليه السلام فهذه يعني جاءت خاصة بالأنبياء وخص بها آل البيت كما هو يعني في الصلاة الإبراهيمية. فالأفضل هو الذي يعني ثبت عن الصحابة وعن أهل العلم التابعين أنهم يقولون في كل صحابي علي وغيره رضي الله عنه. الله أعلم.